أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السياق الكريم ما زال في بيان بعض المنن التي امتن الله تعالى بها على عبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا بعض هذه المنن امتن الله تعالى عليه بالكلاءة والحفظ والحراسة والأمن، فسلم من القتل وهو صغير. وامتن الله تبارك وتعالى عليه بأن عاش في بيت الملك وكان حظيظا منعما، جعل الله تعالى المحبة في قلب كل من رآه. فنما وكبر في هذا القصر، قصر منيف وسعادة دنيوية، لأن صاحب هذا القصر طاغوت لا حظ له في الآخرة، ألا وهو فرعون عليه لعائن الله. ولكن الباري جل وعلا مكن لموسى صلى الله عليه وسلم أن يعيش في هذا الوسط حتى لا يضام وحتى لا يصاب بسوء. ثم تكون نتيجة هلاك هذا الفرعون على يد موسى الذي تربى في بيت فرعون لعنة الله عليه، بلغ شدة شباب، تجاوز الشباب، فتى قوي بلغ 40 من العمر، آتاه الله تعالى الحكمة والعلم ونبأه. وكلنا يعلم أن الأنبياء يبعثون على رأس 40. موسى صلى الله عليه وسلم تجاوز 30 من العمر، قيل ودخل في 34 من العمر، وبدت منه النفرة من قريش، النفرة من فرعون، لا يجلس في مجلسه ويقلل من الحديث معه، وفي المجتمعات الخاصة ينكر عليه، إنه ليس بإله، إنه ظالم، إنه فاجر، إنه طغى وتكبر وتجبر، إنه أذل أبناء الأنبياء أبناء إسرائيل، إنه عتى في الأرض فسادا. هذه الكلمات تبلغ فرعون، وكما نعلم جميعا أن فرعون كان حذرا خائفا منه، بدت العداوة، ولما تفاقم الأمر صار موسى صلى الله عليه وسلم يتجول في المصر في الأمصار والأقطار ليقلل من جلوسه مع فرعون عليه لعائن الله. وقد علمنا ليلة البارحة ما ذكر الله تبارك وتعالى من قصة فرعون مع القبطي الذي وجده موسى، موسى مع القبطي، وجد موسى صلى الله عليه وسلم القبطي مع الإسرائيلي يتقاتلان، فأعانى موسى الإسرائيلي المظلوم. يذكر في بعض الروايات أن القبطي كان طباخا لفرعون، وأنه تعالى على هذا الإسرائيلي وأمره بأن يحمل الحطب ليلا ويذهب به إلى قصر فرعون أبا الإسرائيلي. وقع الشجار بين الإسرائيلي وبين القبطي، فأعان موسى الإسرائيلي على القبطي ووكزه، بمعنى ضربه بمجامع يده ولم يريد قتله، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون أجل هذا القبطي بيد موسى صلى الله عليه وسلم. شعر موسى بالخطأ، وهذا خطأ غير مقصود. لا يقول قائل موسى صلى الله عليه وسلم قد نبي، أو أنه نبي، أو أنه في طريق النبوة، وأن الله جل وعلا أعطاه علم وحكمة على ما يقتل هذا الإسرائيلي. أولا موسى ما قصد القتل، وإنما قصد الإعانة على حق، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يموت القبطي، وندم موسى وتأسف ودعا ربه وقال عليه السلام: إني ظلمت نفسي فاغفر لي. في الحال لما علم الله جل وعلا منه الصدق قال الله تعالى: فغفر له. وفي قول الله تعالى: فغفر له، دليل على أن الغفران صار في الحال، لأن الفاء للترتيب مع التعقيب. أنت تقول صليت النافلة فالفريضة، المعنى أنني صليت النافلة السنة، وعقب ما سلمت في الحال صليت الفريضة. لكن لو قلت صليت النافلة ثم الفريضة، هذه لا تدل على الترتيب والتعقيب في الحال. صليت النافلة قبل العصر، وما صليت الفريضة إلا قبل أن تصفر الشمس، اللفظ هذا يؤدي. بخلاف ما لو قال قائل أنا صليت النافلة فالفريضة، بمعنى بعدما صليت النافلة في التو والحال صليت الفريضة. صليت النافلة والفريضة في لغة العرب لا يدل على الترتيب والتعقيب، لأن الواو لمطلق الجمع. أنا أقول جيت صليت الظهر والعصر، لا تفهم من كلامي هذا أنني صليت الظهر في وقت الظهر وصليت العصر في وقت العصر، لا، وإنما هذا السياق وهذا اللفظ يدل في لغة العرب على أن الواو لمطلق الجمع. تقول جاء القائد والجيش، الواو هذه لا تدل على أن القائد جاء من قبل، الجيش جاء قبل، جاء بعد، إنما تدل على أن المجيء حصل من القائد وحصل من الجيش، بخلاف قولك جاء القائد فالجيش. فالجيش الفاء للترتيب والتعقيب، تدل على أن القائد أتى أولا وفي الحال، من دون تواني ولا تراخي جاء بعده الجيش. إذن الله تعالى استجاب لموسى صلى الله عليه وسلم دعاءه في الحال. قال الله تعالى عندما دعا موسى ربه وقرع بابه: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال الله تعالى فغفر له. وهكذا أيها الإخوان، كل عبد مخلص طائع منيب لله تبارك وتعالى يقرع باب الله فليثق أنه إذا قرع باب الله الله جل وعلا يعطيه، والله لا يخيب من دعاه. من قرع الباب أعطي، هذا موعود الله. الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. هذه الاستجابة على ثلاثة أحوال: إن دعوت لا بد أن يجاب، إذا توافرت شروط الإجابة. شروط الإجابة: أن نطعم حلال، أن نأكل حلال، أن ندعو ونحن موقنون بأن الله تعالى يجيب الدعاء، أن ندعو ونحن منصرفون عن غير الله، قلوبنا معلقة بالله ليست معلقة بغير الله تبارك وتعالى، لكنني أنا أدعو الله تعالى وقلبي معلق بكاهن، بساحر، بولي، بصالح، أجعله واسطة بيني وبين الله تبارك وتعالى، هنا خلل. أنا آكل الحرام، آكل الربا وثمن البغى وما إلى ذلك، وأطرق باب الله تعالى ليل نهار، لا يستجيب الله مني. وهذا واقعنا المرير اليوم، ندعو فلا يستجاب لنا. رب أشعث أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بعد أن يستجاب له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله: أدعو الله تعالى أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال النبي له: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك، وأما إذا كان المطعم حرام لا تجاب الدعوة. توافرت الشروط فثق أن الله تعالى يعطيك أحد ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب في الحال، وإما أن يدخر لك ذلك يوم القيامة أحوج ما تكون إليه، وإما أن يكون الله تعالى قدر بأن العبد ستصيبه مصيبة، وقدر بأنه يدعو، فإذا ما دعا ربه جل وعلا الدعاء يرد المصيبة، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدر ينزل والدعاء يرتفع ويتعانقان إلى أن تقوم الساعة. الدعاء القدر يقول: أنا مامور بأن أحل بك. الدعاء يقول: أنا مامور بأن أرفعك. فلا يقع عليه شيء، فالله إذا وعد لا يخلف الميعاد. موسى صلى الله عليه وسلم دعا ربه: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طلب الغفران من الله، ولم يطلب موسى الغفران من غير ربه، ولم يلجأ موسى إلى دعاء غير ربه. وموسى من سلالة الأولياء وسلالة الأنبياء وسلالة الصالحين المقربين إلى الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، موسى لا يجهل إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب، وإنما يعلم أن الدعاء من الله والطلب من الله، وأن من طلب الله جل وعلا واستعان به أعانه الله تعالى وأعطاه. ولذا قال الله تعالى: فغفر له في الحال. وليعلم، وهذا تكرار، بأن موسى ليس بظالم، ما ظلم، إنما وقع في خطأ، أراد أن يرد القبطي، أراد أن يعين الإسرائيلي، لكن ما نوى وما عزم أن يقتل، كحالنا اليوم. لو أن إنسان خرج للصيد ورمى ببندقيته رصاص، وإذا بالرصاصة وقعت على طفل نائم أو رجل قاعد، فمات الطفل أو مات الرجل، هل قصد الصياد أن يقتل الرجل، أن يقتل الطفل؟ لا. إذن ما نوى القتل، ولذا لا يقتل. ويقال لهذا النوع من الخطأ قتل خطأ، فيه الدية فقط، ولا ذنب عليه إن شاء الله، لأنه ما نوى القتل، بخلاف من تعمد القتل، فإنه من يقتل نفسا مؤمنة كما قال الله تعالى في كتابه: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نسأل الله العافية والسلامة. نمشي. قال ربي بما أنعمت علي، دعاء آخر، أنعمت علي بالستر، أنعمت علي بالتوفيق، أنعمت علي بالنبوة، أنعمت علي بما أنعمت علي مما لا أقوى على نحصره ولا نعدده، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وفقني وسددني وأعني بأن لا أكون معينا لأي مجرم. فرعون مجرم ظالم، ملا موسى، قوم موسى، وزراء ملا فرعون، قوم فرعون ظلمة، وكذلك وزراؤه. وفقني لما تحب وترضى. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أي مجرم يعيش في الأرض فساد، أنا أسألك يا رب ألا تجعلني معينا له. هذا وجه. وجه آخر: فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لا يتمكن مني المجرم الباغي الطاغية على أن يتمكن مني ويسومني سوء العذاب. قول آخر: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر ويلتفت ويخشى، وهذا النوع من الخشية ومن الخوف جائز، هذا ما يسمى بالخوف الطبيعي. أنا وأنت نخاف من النار، هذا خوف طبيعي، نخاف من السيف، نخاف من الموت، نخاف من الأسد، من السباع، هذا خوف طبيعي لا مانع منه. وإنما النوع من الخوف الممنوع أن يخشى غير الله، لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتنطرد. معناه إذا قال قائل إن صاحب هذا القبر ينزل الغيث يعطي الولد، صاحب هذا القبر له معجزات وكرامات بالغة. صاحب هذا القبر خرج مرة ورأيناه بعيوننا يقول سينزل عليكم الغيث وسيقع كذا وكذا. أنت مسلم مؤمن موحد تعلم أن من مات إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: يخرج من القبر ويكلمنا، صاحب القبر ينزل الغيث، صاحب القبر يغيث. تتكلم يا جماعة النبي قال والله قال وما اسكت لا تعترض فتنطرد. صاحب القبر يأتي ويعطيك صبعة بعدين يخرجك من المدينة فيظل خائف وجل. هذا الخوف لا يجوز، هذا الخوف نوع من أنواع الشرك. إنما نخاف الله فلا تخافوهم وخافوني. ولذا خوف موسى خوف طبيعي. موسى صلى الله عليه وسلم لم يخش غير الله، وإن خشي فرعون وإنما خشي من فرعون بأسه وظلمه وجوره، لا أنه أقام فرعون مقام الله. أنا وأنت نخشى الله، لو أردت أن أشرب خمر لا قدر الله أقول الله نهى عن شرب الخمر ولا يجوز لي أن أشرب الخمر، وإذا شربت الخمر ينتقم الله تعالى مني، وربما أنني إذا شربت الخمر لا قدر الله جل وعلا أغص بها وأموت، الله جل وعلا يقتلني. هذه خشية من الله. فلو أن إنسانا آخر نهاني عن شيء لا تفعل كذا لا تقل كذا أنا لا أخشاه كخشيتي لله تبارك وتعالى. فموسى صلى الله عليه وسلم خشي الله وأصبح في المدينة خائف يترقب يتوجس أنه سيعثر عليه، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن الجفوة بينه وبين فرعون تحكمت قوية. فرعون ظالم، زاد على هذا أنه قتل قبطي، وهذا القبطي المقتول من حاشية فرعون قريب من فرعون. إذن يا رب سلم سلم. قال الله تعالى أصبح في المدينة خائفا يترقب، وإذا بالذي، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. الإسرائيلي الذي جرى بينه وبين القبطي ما جرى وكان سببا لقتل القبطي إذا به هذا اليوم أيضا يرتكب جريمة أخرى ويتقاتل مع قبطي آخر. ويشاء الله تعالى أن موسى عندما أصبح، وإذا هذه إذا فجائية، أقول لك خرجت من الدار إلى المسجد فإذا صاحب السيارة ينقلني معه، هذه إذا فجائية. دخلت المسجد لأصلي فإذا بالإقامة تقام. ما معنى ذلك؟ يعني أنني عندما أتيت إلى المسجد وإذا بالإقامة تقام، فجاني هذا الأمر الطيب. قد أدخل المسجد وأجلس في المسجد ربع ساعة أقل أكثر بعد ذلك يقام، ولكن في هذا الوقت عندما دخلت المسجد لصلاة المغرب فإذا إذا فجائية في لغة العرب، وما أجل لغة العرب. فإذا الذي استنصره بالأمس، الإسرائيلي الذي طلب من موسى أن ينصره على القبطي، يستصرخه يناديه يا موسى يا موسى تعال أنقذني من هذا القبطي. نظر موسى إلى الذي استصرخ وإذا به صاحبه بالأمس، فدنا منهما موسى وعزم موسى على أن يعين الإسرائيلي على القبطي وإذا بالقبط أيضا من الحاشية وفي القصر. فلما عزم موسى أن يقوم بإعانة القبط قال القبطي الأحمق، قال الإسرائيلي الأحمق الغوي، قال لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يا موسى أفشى السر. وقع ما وقع ليلا ولم يعلم من الذي قتل القبطي، ولما أصبح الصباح وإذا بهذا الإسرائيلي يعيد الكرة ويتقاتل مع قبطي آخر، ويشاء الله تعالى أن يراهما موسى عليه الصلاة والسلام. كل هذا لنعلم أن الله تعالى مهد لموسى أمر الخروج من مصر والهجرة. هذه أسباب ووسائل ودواعي لخروج موسى من مصر. هذه الدواعي والأسباب: قتله القبط الأول، ثانيا فشو السر والأمر الذي وقع ليلة البارحة. تكلم الإسرائيلي وقال هذه المقالة وموسى لا يريد أن يقتل الإسرائيلي وإنما أراد أن يعينه، وإذا بالإسرائيلي كما قلت يقول لموسى: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما ما تريد أن تكون من المصلحين، وما تريد أن تكون من المصلحين. انتهى الأمر، تعين الخروج. لم يقم موسى بأي عمل، ترك الإسرائيلي والقبطي، وإذا بالقبطي يهرع ويفزع ويذهب إلى مجلس فرعون ويخبر فرعون وملأ فرعون وحاشيته ووزراءه بخبر جديد. هذا الخبر: موسى هو الذي قتل القبطي ليلة البارحة، وقع بيني وبين رجل من بني إسرائيل كيت وكيت وكيت، وإذا بالإسرائيلي يبيح السر ويظهر الأمر. إذن لا ينبغي لموسى أن يبقى في البلد، عليه أن يخرج، عليه أن يهاجر لأمر يريده الله. ونعرف ما هي الهجرة وما معنى الهجرة. الهجرة ومعناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة. والهجرة يعني الخروج من بلد الكفر أو من بلد البدعة أمر قائم لا ينقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبهذه المناسبة أرى من الواجب أن أبين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة، ولكن جهاد ونية. فهم معنى هذا الحديث البعض من طلاب العلم فهم خاطئ، وقالوا بأن المعنى انقطعت الهجرة بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 من الهجرة، لا يخرجن أحد من بلادي ويقول أنا مهاجر، لا من مصر ولا من العراق ولا من الشام ولا من أي بلد ولا من أي قرية ولا من أي مدينة، ولو كانت في جزيرة العرب. الهجرة كانت من جزيرة العرب، كانت من مكة إلى المدينة، كانت من مواضع أخر داخل جزيرة العرب. النعمان بن مقرن المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال هاجرت أنا وثمانية من إخوتي، ومنازل مزينة معلومة، مزينة قريبة من المدينة ومعلومة من عهد رسول الله. عقبة ابن عامر الجهني من بني سنان، وبنو سنان من جهينة معلومة في قلب جزيرة العرب، ومع ذلك يقول هاجرنا إلى رسول الله، يعني تركنا قريتنا وموضعنا في جزيرة العرب وأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن معنى الهجرة خروج من بلد أي بلد. مكة كرمها الله وعظمها الله وشرفها الله، الصلاة فيها 100,000، الجمعة فيها 100,000، الصلاة فيها مع الجماعة إذا صليت المغرب العشاء مع الجماعة في المسجد الحرام مسجد الكعبة 100,000 في 27، لأن الصلاة مع الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، 27 في 100,000 2,700,000. ومع ذلك يخرجون من مكة ويأتون إلى طيبة الطيبة، لأن مكة يومها كانت دار كفر، وما أصبحت دار إسلام إلا بعد السنة 8 من الهجرة. أقول بعض طلاب العلم يفهمون خطأ أن باب الهجرة قد انقطع، والله ما انقطع، إنما المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن المعنى أن الهجرة من مكة إلى المدينة بعدما أصبحت مكة دار إسلام انقطعت، ولكن الهجرة من غير بلد إسلام لا تنقطع حتى تقوم الساعة. من إفريقيا، من المغرب، من المشرق، من روسيا، من ومن، فأي إنسان خرج ولا يلزم أن يكون بالحجاز، وإلى الحجاز لما ضيقت روسيا قبل 70 عام على المسلمين من رعاياها ماذا عملوا؟ خرجوا من بلادهم الذي دخل الإسلام فيه من عهد أبي بكر وعمر، وآثار الإسلام موجودة في بلاد ما وراء النهر، بخارى، أذربيجان، بلاد الصقالبة، الإسلام قديم فيها من القرن الأول من زمن النبي. فارقوا تلك البلاد وأتوا إلى أفغانستان وأتوا إلى باكستان وأتوا إلى بلاد الهند ليعبدوا الله تعالى بحرية. هذه هجرة، انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا معنى الهجرة. لا يقولن قائل الهجرة انقطعت، لا والله، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فموسى يريد الهجرة، أو أن الله جل وعلا أراد له الهجرة، أراد له أن ينتقل من بلد الكفر في ذلك الوقت، من مصر ومن موضع فرعون، بلاد فرعون تسمى من، يخرج منها ويأتي إلى بلاد مدين، يمشي 8 أيام إلى هذا الموضع، فجعل الله تعالى السبب. ما هو السبب؟ السبب قتل القبطي الأول

أن يكون فرض، وإذا بهذا يأتي ويجلس أمام النبي ويسند ركبتيه أمام النبي ويضع كفيه على فخذيه متأدب طالب علم، وقال: يا رسول الله، يا محمد، أخبرني عن الإسلام. أخبره النبي عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. أخبره النبي عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. أخبره النبي عن الإحسان. كم قاعدة؟ 6 و 5 11. الإسلام 5، الإيمان 6، الإحسان ركن. هذه 12 قاعدة وركن، والصحابة يسمعون. قال: أخبرني عن الساعة. ما جابه النبي، لأن علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أخبرني عن أماراتها، علاماتها. أخبره النبي عن علاماتها: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، روايتين. هذه من علامات الساعة، والله حاصل اليوم وواقعة. وقل والد وقل والدة في أيامنا هذه إلا ويشكو من أولادي أو يشكو من بناتي، قال لي وقال لي وقالت لي وفعلت لي. ودار العجزة لو زرتها لرأيت العجب العجاب. يأخذ أباه ويذهب به إلى دار العجزة ويسجل اسم أبيه وينقل، وتقول له الإدارة: من فضلك أعطينا الرقم حتى إذا ما احتجنا إليك ندعوك. قال: ما حاجة، لا ما في داعي. زاد الطين بلة، قال: ولو أنه مات أنا قد وكلتكم في أن تغسلوه وتكفنوه وتدفنوه، لا بأس ولا مانع. أن تلد الأمة ربتها. ومن العجب العجيب أن ابنا غير بار، وهذا لا يسمى بالبار، جعل لأبيه صندقة فوق الدار، وأتى له ببساط وضع الأب فيه، كلما انتهى اليوم أتى بالطعام والشراب ووضعه للأب وانصرف. وتارة لا تصعد عليه، لا يصعد إليه إلا الخادمة، إلى الشايب، إلى الأب. الخادمة تطلع وتضع الطعام والشراب وتأتي. مات الأب، ولما مات الأب وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان ودفن الوالد، أتى الولد إلى الصندقة حتى يزيل القمامة والوسخ، ومعه ولده الصغير، فلف البساط وقال للولد الصغير المميز: ادع الخادمة حتى تحمل هذا البساط وتذهب به إلى صندوق القمامة. قال الولد للوالد: في الحال، إلهام من الله، لا يابت، دعه حتى إذا كبرت تجلس عليه وأفعل لك كما فعلت في جدي. جزاء وفاق. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وبر الآباء لا ينقضي ولا ينقطع بالوفاء، حتى بعد الوفاة يبر، يتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر عنه ويدعى له ليل نهار، يدعى له: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نصل صديقة قريبة صاحبة تزوره، تحسن إليه، تفعل له الخير، لأنه صديق للوالد. وصدق رسول الله: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان،